أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك ويقربنا من الجنة ويباعدنا عن الفسوق والعصيان. اللهم ربنا واربط على قلوبنا وثبت فيها الإيمان واليقين، آمين. هذا اليوم السابع، وهذا الدرس الحادي والأربعون بحمد الله ومنته. كنا بحمد الله وهدايته، ونسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن لا نضل وأن لا يضل بنا مؤمن، كما دعا عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فلا يعني أهون الشرين أن تضل وحدك، وشر الشرين أن تضل وتضل، فتحمل أوزار من أضللت. عند الآية العظيمة، عند الآية المجيدة، وكما قلنا إن نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه القرآن كله قام ليلة بآية واحدة وكان يدعو بها، قام بآية واحدة يدعو بها، ومرة قام ليلة يتدبر آية وعتب على مؤمن لا يتدبرها، اللي هي التي في آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فعتب النبي عليه الصلاة والسلام على عبد يعني يجتاز هذه الآية وتجاوزها ولا يتدبرها. ولكن لو جئنا نتدبر آية، أي آية من الكتاب، ليس كما يتدبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حقيقة يتدبر بسمع وبصر وقلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأحق من يعني يصيب تمام هذه الآية هو عليه الصلاة والسلام، رجل وصل سدرة المنتهى ورأى الملائكة ورأى الجنة والنار وسمع صرير الأقلام ورأى ما رأى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. حتى لو جاء يتدبر ليس كما نتدبر، فنسأل الله أن يهدينا بقلة علمنا، آمين. في الدرس الفائت كنا عند حظ من أنفسنا في تدبر الكتاب. قلنا لو نظرنا إلى أي خلق من خلق الله، هذا النظر يعينك أن تعلم لما خلقه الحكيم، وضربنا لذلك أمثالا. فأنت أول ما ترى خلقا بجناحين، هذا للبحر أم للسماء؟ ولما ترى خلقا بخياشيم وزعانف، هذا للصحراء أم للماء؟ وأول ما ترى امرأة فيها قرار مكين، تلاحظ يعني الآن لو قام الذكور فأمسكوا بعنان السماء ليحمل أحدهم لن يحمله، دعك من هذا الكلام، قد يعني يزرع في بطنه جنين، إنما هذا كلام يعني كلام فاضي لا يعيش، لا يعيش أبدا إخواني. إنما والمرأة يعني اجتهدت حتى تحمل، إلا تحمل، هذا ما كتبه الله. فلاحظ، فخلق هذه المرأة بثديين بدها تربة، لاحظ. فأنت أول ما ترى من البشر ذكرا وأنثى، لها ثديان ولها ما لها من كل مقومات اللي أنت تعلم، فتحمل. إنما أنت لا تحمل ولن تحمل إلا أن يشاء الله، فأنت تعلم لما خلقك. ولو جئنا نضرب أمثالا من قبله، قلنا إن موسى عليه السلام خلقه الله رجلا جسيما طوالا كما رأى النبي ليلة عرج به، فلو رأيت موسى بن عمران رجلا طوالا أجعد طويل، وكان أسود موسى عليه الصلاة والسلام كأنه من أسد شنوءة، أو كما صح في الحديث كأنه من رجال الزق، هذولا في بلاد العرب سود. وكان أفطس موسى عليه الصلاة والسلام، وكان طويلا، وكان كثير الصبر حليما. كذلك كان وقد قال الله واصطنعتك لنفسي، وقلنا لكم من قبل ما صرح الله في الكتاب أنه صنع عبدا صناعة كما قال عن موسى بن عمران، وقال ولتصنع على عيني، وفي قراءة أخرى ثابتة ولتصنع على عيني أمر، هذه ولتصنع يعني فعلت ما فعلت لعلة أن تصنع على عيني، والأمر الآخر ولتصنع على عيني، فصنع على عين الله. فلما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه موسى فقضى عليه، ثاني يوم ثالث يوم كاد أن يقتل الرجل، وقلنا وقفنا عندها لا بأس أخوانا أن نسترسل في الكتاب، ما دمنا في الكتاب نحن بخير. فلما استغاثه الذي من شيعته المرة الثانية، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. في المرة الأولى لما موسى قتل القبطي، جاز التعبير أن نقول أنه قبطي وكانوا من أقباط مصر، يعني لما قتل عدوه، قال موسى أن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو انتبه مضل مبين، عدو مضل مبين هذا الشيطان. لما استغاثه مرة أخرى الذي من شيعته قال له موسى إنك لغوي، ما كانوش مضل، ليش غوي يا أخواني؟ وقلنا لكم إن الله قال في النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، فما الفرق بين أن تضل وبين أن تغوي؟ طلحت كما قال الله يعني على لسانه نوح، قال إن كان الله يريد أن يغويكم، لاحظ ومرات يضلهم الله، فما فرق بين أن يضلك وبين أن يغويك؟ وقال ما ضل صاحبكم وما غوى، كل إنه أن يضل عبد هذا لا يقتضي أنه يحب أن يضل، هو ما قصد الضال، ما قصد الضلالة، أما أن تفعل ضلالة وخطأ وأنت تحبها هذا غوال، هذا الغواش. فقال الله ما ضل محمد عليه الصلاة والسلام بأي سبيل، لا قصد وما غوى، يعني ولا فعل شيء من الضلالة ويحب ولا شيء، لا هذا ولا هذا، فالرجل كان طاهرا بريئا. فلما موسى قال للذي من شيعتي قال إنك لغوي، ليش قال له غوي؟ الآن لو جئت لرجل كيوسف، يوسف من أجداد موسى بن عمران، يوسف من أجداد موسى بن عمران أكبر منه بينهما ما لا يقل على نحو من 600 سنة، لا أقل 400 حسبة يعني وظنا لا ندين الله به، إنما بينهما ما بينهما. ألا يوسف على ما علمتم أوتي شطر الحسن وكان ما كان أسيفا، هذا معنى يوسف، يعني انتبهوا ما أجمل كلام النبي لما عائشة لما أمر النبي أن يؤم أبو بكر في الناس، فعائشة رضوان الله عليها قالت إن أبا بكر رجل أسيف، انتبه رجل أسيف إذا قام يصلي يبكي، فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، فقال النبي إن كنا صويحبات يوسف، انتبه أسيف يعني وإذا قام يصلي يبكي حساس، حساس. وأوتي شطر الحسن يوسف، هلا يوسف ما أعد ولا صنع ليقاتل أحدا أبدا، لاحظ ولا يحيى ولا زكريا، سليمان أعد على ما سمعت لما قال الله عن سليمان عليه السلام أبقي سليمان وذكروني به، خلينا أنا في موسى أبقي سليمان، فقال إنك لغوي مبين، ليه قال لغوي؟ لأنه صنع موسى عليه الصلاة والسلام إعدادا ليقوم أمام فرعون، فأنت يعني أن تعد رجلا ليقوم أمام فرعون، الآن بدك رجل بجيشه، يعني رجل قوي في نفسه مندفع، لاحظ يعني على ما علمتم من موسى عليه الصلاة والسلام إلى آخر يوم اخر يوم بعدما لقي الخضر وعلمه الخضر كما في صفحتي سورة اصحاب الكهف 6 مرات الصبر. الصفحتين الخضر ذكر الصبر 6 مرات. لاحظ، لم تصبر، اصبر اصبر اصبر، اخر شيء قال له ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. ولو ان موسى عاهد ان يصبر ما استطاع. اخر يوم بعد هذا التعليم والتدريب جاءه ملك الموت قال اجب ربك، ووقفنا عندها. يعني اذا كان موسى يعلم عليه السلام ان هذا ملك الموت، هذا واحد. اذا كان لا يعلم هذا الثاني. تعال اني فكرك منه موسى يعلم، الان ليه كانوا يعلمون اذا جاءهم ملك الموت؟ فجاء ملك الموت الان اقول لك افترض انه لا، هو شو قال للرجل ملك الموت؟ قال له اجب ربك، هو يعني لا شتمه ولا سبه ولا دعاه الى اثم، قال اجب ربك. فلو كنت انت مكانه بتقول له ولما سمعنا واطعنا، من الداعي؟ ولما؟ ما الامر؟ ما الخطب؟ هذا لو لا يعلم. انما موسى يعلم ان انا ملك الموت، قال اجب ربك. فماذا فعل موسى؟ قال سمعا وطاعة. والله هذا مصنوع على عين الله. فصكه موسى، والصك غير اللطم، اللطم اذا ضربته جانبا، والصك اذا ضربته وجاه وجهه هيك يعني. وهذه اعنف شيء، يعني اللي بضرب هيك غير عن بضرب هيك، لاحظ؟ ولما صكت وجهها هيك، وعشان يقولوا العلم العين المصكوكة صك هيك، يعني مش على الحفة، بحطها على وجهها كبس يعني. فصكه موسى فتقى عينه. وهذا الحديث اشكل على كثير، مش من النصارى واليهود، على كثير من مشيخات المسلمين فردوا. ليش؟ قال بيركبش على عقلهم. نعم نعم نعم في الصحيحين. فصكه موسى ففقع عينه، فراح ملك الموت الى ربنا المجيد تبارك اسمه العلي، قال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. هلا هذا الملك ملك الموت خبير بانفس الناس، يوم يقبض الاف، هذا يعني بقول لك هذا مين وهذا مين. هذا اللي امامي لا يريد الموت، فمن صنعه لا يريد الموت؟ لانه لما اقيمك امام فرعون الاصل ان تعاجل للموت ام ان تثبت في الارض؟ الاصل ان يموت فرعون وانت باق. فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. لاحظ الله فكرك يعني عتب او يعني غضب على موسى، فرد الله على الملك عينه. انا كل هذا الكلام بدان على انه ان تنظر في خلق الله لما خلقت على ماذا اراد. سنأتي على سليمان. فقال تبارك اسمه بعدما رد عين ملك الموت، قال ارجع اليه بموسى وقل له يضع يده على متن ثور، يحط يده على طهر، فما كان تحت يده من الشعر فله بكل شعرة سنة. طلعت قديش لما تحط يدك قديش حقيقة قد تبلغ 1000 و2000 2000 متن الثور، لانه مرصوص شعره. فيضع يده على متن الثور فله من العمر. انما ما قال له لما يا موسى، لاحظ هو صنعه هكذا. فلما رجع ملك الموت قال لموسى، هيو يعرف هو يعرف يعني، وكان الاصل لو ان موسى لا يعلم يقول والله حكت عليه احنا لما كنت انا اعلم. فرجع فقال الملك لموسى يقول الله كذا وكذا تبارك اسمه المجيد. لاحظ موسى ابن عمران الان سيعطيه الله 1000 و2000 يمكن او 3000، وموسى يده كبير يعني مش سيدنا، ما هو رجل طوال. لاحظ فقال موسى اي ربي ثم ما، طيب وبعدين يعني حطيت ايدي وطلع تحت كل شعرة سنة، وبعد اللي تحت ايدي شو بدك تسوي؟ فقال الله الموت. فقال اي ربي فالان 100 100 الان، اما هو لا يريد الموت. لاحظ فقبض موسى عليه الصلاة والسلام. فلا ننظر الى هلا، تعال الى سليمان عليه السلام. ولسليمان الريح، والريح في القرآن ليش يعني تصبغ لنا ثيابنا وتحيك لنا ملابسنا وتصيغ لنا حلينا، ليس قال تبارك اسمه. لما عتت عاد عن امر ربها قالت من اشد منا قوة؟ قال الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم، انتبه، هو اشد منهم قوة، انتبه، قوة، فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، قوة، فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات، تدمر كل شيء بامر ربها. لاحظ، فالريح عنده كما قال في الشورى، قال ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشاء يسكن الريح فيظلنا رواكد، فالريح هي القوة المحركة. فقال في الانفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب، شو يعني ريحكم؟ قوتكم. فلما سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، انتبه، وأسلنا له، انتبه، عين العسل، عين اللبن، عين الماء، عين الخمر، عين القطر، والقطر اللي تعلمونه الآن الزفت يا اخوان، القطران اللي هو الزفت، عين القطر، انتبه، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما شاء من محاريب، طبعا شرحناها يعني في التفاسير، غفر الله لأصحابها، شطط وضلال، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، كل هذول الأربعة عدة حرب، عدة حرب. في سورة النمل لما قال تبارك اسمه وحشر لسليمان جنوده، حشر لسليمان ايه؟ سنة جنوده، والاصل هو ورث سليمان داود. شو كان عند داود؟ سخرنا لداود الجبال يسبحنا بالعشي والاشراق. لما قال إن عن داود إن سخرنا له الجبال يسبحنا بالعشي والاشراق، واسال علم الشيطان الرجيم في ذلك لا يتل لكل عبد منيب، عن داود، نعم، يا جبال أوبي معه والطيرة وألنا له الحديد. هلا ورثه سليمان، ليش الحديد يا اخوان؟ وهذا ملك محارب، قتل داود جالوت، فسخر له الحديد وورث ما عنده بأمر ربه لسليمان، وحشر لسليمان جنوده، انتبه، من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون يعني يلزمون. الآن جاءه الهدهد، فقال له، فقال ارجع إليهم فلنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فبالتالي هذا مسخر لما، كما قال عليه الصلاة والسلام، ميسر لما خلق له. فسليمان أول ما ترى عنده جيش وجنود وحديد، لاحظ، وجن وشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، ملك يعني ما لا يعلم واحد إلا الله تبارك اسمه. فبالتالي لما ترى له أن الله سخر له جنودا وحديدا وقطرا وريحا، بالتالي الرجل ماذا يراد منه؟ ما سمعتم، ما سمعنا ملكا في الكتاب يتكلم كهذا، لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. مرتين، ما فكر مرتين، فقط يريد أن يغلب لأمر ربه. وما شاع في التفاسير لما استحضر، لما أتى بالعرش وأدخلها على الصرح وكشفت عن ساقيها، ما تقوله التفاسير أن كان على شعرها كانت هلباء وكانت كرجل الحمار، وأنه حلق ما على رجلها من الشعر بالعقدة أو النورة. هذه سيسأل كل من كتبه، هذا كله ضلال، ضلال مبين، آذوا فيه سليمان وآذوا رب سليمان، كله ضلال. كان سليمان كما قال الملك الذي في السماء، نعم العبد إنه أواب، على ما ساقوا في التفاسير الهدهد خير منه، ما قالوه في التفاسير الهدهد غار وأبى أن يعبد غير الله، أما سليمان أبدا، إلى الآخر أراد أن ينكحها، هذا هو، وهذا باطل ما عندهم. ولكن كما قال الذي في السماء تبارك اسمه في السماء، قال نعم العبد إنه أواب. طيب أكبر الله. الآن فأنت لو جيت نظرت في الأنبياء كلهم، نوح أعطاه عمرا 1000 سنة إلا 50 عاما، أراد منه أن يمكث في قومه ويدعوه، ولا نعلم له جيشا ولا جندا. فما يعطيك الله تعلم ماذا أراد منك، شيك إخوانا؟ والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأوتي من العلم لأنه خاتم الأنبياء عليه الهداية للناس. فعلى هذا ترى ولما يعني قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا في الجيش كان يختار ضعاف المسلمين بالعكس سأله أبو ذر الإمارة قال أنك ضعيف فلا يقوم لها كل رجل. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال من قال مجاهد ورويت عن ابن عباس رضي الله عنه قالوا ما رأينا أحدا أخلق يعني أولى بالملك من معاوية قالوا ولا عمر قال عمر خير منه ولكن ليس أخلق بالملك فبالتالي يهيئه الله. فقال له النبي قبل أن يملك معاوية قال إنك ستملك فاتق الله فهيئه الله لأمر ما لاحظ. فإذا أراد الله يعني من خلق مثلا جنكيز خان أعده الله إعدادا يا أخوان. فأنت كل ما ترى رجل كما قال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له كل فآدم ميسر لما خلق له وهذا الحديث حجة وعمدة كل ميسر لما خلق له. فإذا رجعنا إلى الحسبة العتيقة الخاطئة إنه خلق آدم لعبادة الله بالظن السريع آدم مش ميسر للعبادة اللي بيقول أنه ميسر بصدق مع نصيبه كنت عارف عليه نعم. فكنت بقول للإخوة ونحن آتين الآن إلى المسجد ثم هذا وهذا استدلينا فيها ولكن يقول الله تبارك اسمه للنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغت فرغت فانصب يعني للعبادة النصب ليه؟ طب ايه إذا فرغت فانصب وانت لاحظ النبي كان يشتغل. ولما النبي عليه الصلاة والسلام امتدح داود كما في الصحيح قال كان يأكل من كسب يده طب الأصل داود يعني يعتكف فلا يعمل لأنه مخلوق للعباد وما قالوا هذه إنه العمل طبعا احنا شرحنا فاحنا فصلنا ووقفنا طويلا عند ايش طويلا عند انه مجرد ان تنظر في خلق من خلق الله تعلم المخلوق. فقلنا انظر في ادم ما سماه الله عنه في الكتاب واضح تماما انه هذا الخلق ليس للعباد كما قال في اخر ابراهيم قال ان الانسان لظلوم كفار قتل الانسان ما اكفره. هل ادم عليه الصلاة والسلام رأى ما لم نره يعني عندنا الاحاديث صريحة انه كان بين يدي الله مش كان يأتيه جبريل كان بين يدي الله الاحاديث الصحيحة الصريحة وان الله قبض له يديه وقال لآدم اختر قال اختار يمين ربي فبسط الله فاذا فيها ذرية آدم فرأى ما رأى وخلق له حواء واسكنه الجنة ولم يلبث ان عصى فقال الله فعصى آدم ربه فغوى وهذا كمان دليل ليش فغوى في دمهم هاي ما بيقدر ما بقدر انا اريدها انا اريدها يعني هو مش مجبر ادم ما كان مجبرا ولا مضطرا يعني لو يعني اقحلت الجنة ولم لو لم يبقى الا هذه الشجرة ما كان غاويا كان كل شيء بين يديه هذه غواية كانت اسمه طبعا من الشيطان ولكن كما فطر عليها ادم. فبالتالي رجعنا الى ان ادم عليه السلام خلقه الله بيده وأنه نفخ فيه من روحه. الآن قبل أن أبدأ بهذه نمر على لازمة له أنه كذلك كنا ندرس من قبل أنه الله خلق الحياة ليبلونا أينا أحسن عمله. هو قال في الملك بتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله والآيات حق وأفهامنا باطلة. فلو كان كما ظنوا أينا أحسن عملا أنت هل تعلم أن الملائكة درجات الملائكة درجات منهم المقربون حملة العرش أعلى وأكرم عند الله ثم مادوا ثم ما أمر الله وأعلاهم مكانة جبريل الروح عليه السلام، فهم لاحظ درجات. فلو أراد أن يبلونا أينا أحسن عملا، ولله المثل الأعلى بظن الناس كما هو، يبلون أينا أحسن عملا دون أن يكون فساد ولا سيئة. الآن آتي إلى فريق من المؤمنين نبلوهم أيهم أحسن عملا، فيستبقون الصلاة ويستبقون الصالحة، فكما قال الله فاستبقوا الخيرات. اتفقنا؟ انت تأتي، يعني عمر بيقول يعني ما قصدت صالحة الا سبقني اليها ابو بكر، سواء صدقة او صيام او صلاة او شيء، اي شيء كان يسبق مثل هي احسن عمل. فابو بكر احسن عملا من عمر، ولكن دون ان يكون فساد، انما على ظن الناس. لو كان هكذا ليبلوكم ايكم احسن عملا حقيقة بدون فساد في الارض، لو كان الفساد فقط انني يعني اعطب حولي بوسخ من كلها، ولكن الفساد وصل الى ان يقلع البيت حجرا حجرا، بيت الحرام سيهدم البيت. واحسنت احسنت الله يبارك فيك، واعلى من هذا ان يكفر باسمه وان يشرك به وان يقتل النبيون، مش ان يقتل مئة الف ولا كذا، شيك ان يقتل النبيون، وهذا صار. فلو كان كما ظن الناس ليبلونا أينا احسن عملا في الصالحة، انما ما هذه الحكمة ان يقف رجل في الارض من المسلمين مش من الكافرين فيشتم الله بما لا يطيق ان يسمعه مؤمن؟ ولا لا اخوان، المسلم اليوم انت الان بصص عليه بيقول لك لو نزل ما بوافق، وهذا مسلم يا شيخ، ما نتكلم مع الكافرين. فتهدم الكعبة كما في الصحيح، ويقتل النبيون، ويزنى بحرائر المسلمين، ويغتصبنا و و و، وهذا ابغض شيء عند الله. فبالتالي ليه؟ والله لا يحب الفساد كما قال. فإن كان ولا بد فيبتلينا أينا أحسن عملا في الصالحة، إنما هذا البيت فيه فساد. أنت إلى حين أنا يعني بلغت رشدي في هذا البيت المقدس، وكان في ليلة القدر، في ليلة القدر يأتي الصبايا والشباب بين الشجر في هذا المسجد الأقصى، كنا نراهم قبل 20 و25 سنة بين الشجر على شرق المسجد، كنا يعني نطردهم طردا، وهذول يهود ولا نصارى ولا مجوس، هذول مسلمون في البيت المقدس، لاحظ. فبالتالي اصرار الناس على خلاف الكتاب سيضطرب بهم، انما الامر عظيم، احنا وكل اننا نقدم له. فان يقول لك انه خلق الجنة والنار وقالنا لا تفعلوا وقال افعلوا، يا اخي حتى هاي فهمك فيها مش لا يعينك على خير. يعني خلق النار وقال لك ما تفعل، انا لو اني عصيت بان اطرق رأسي بالحجر 100 مرة حتى ينفلق هذا شيء، انما انت تقتل نبي وتقتل مظلوما وتهدم مسجدا، وهذا ابغض شيء عند الله. فبالتالي واضح ان الفهم باطل. ثم سيأتي المسلمون كما قلنا يوم القيامة فلا يأخذ الله منهم شيئا ويدخلهم الجنة، هذا حديث صحيح ليس من عندي، قال عليه الصلاة والسلام امتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الاخرة، هذا حديث صحيح، عذابها في الدنيا الفتن والقتل والبلاء والمحن، كما قال تبارك اسمه لو اتيتني بقراب الارض خطايا لا تشرك بي اتيتك بقرابها مغفرة. واضح انه افهم الناس لا توافق الكتاب ابدا. انو كتاب؟ القرآن. هو في كتاب غير القرآن او ما اوحى الله به الى نبيه؟ سائر الكتب كتبها اخواننا من البشر، كبار صغار، علماء مش علماء، احنا يعني حقيقة الكتاب عندنا كتاب الله وما أوحى به إلى نبيه. سائر الكتب لو خرج أصحابها من قبورهم لمحوا أكثر ما فيه. ومحوا هم أحياء، فما لك بعدما كشف عنهم في الآخرة؟ طيب، فبالتالي حتى هذه انه خلق الجنة والنار وقال لك ما تعمل ولا تعمل السيئة. يا شيخ كما قلت لك، لو انه السيئة فقط ان تنطح برأسك الجبل بسيط، لو انه السيئة ان تأتي طرف جبل فتشرب خمرا فتسكر فتموت بسيطة، لاحظ تعرف يعني بسيطة، بسيطة يعني قياسا. انما وصل الامر ان يقتل نبي وان يهدم مسجد ثم ان يكفر باسمه العظيم. واضح انه الاستقراء ليس صحيحا ما هم عليه. ننتقل الى هذه، ان الله خلق ادم ونفخ فيه من روحه، ونضرب مثلا لما جرى. فلما راينا ان ادم نفخ فيه من روح الله تبارك اسمه العظيم، والملائكة المقربون ليسوا كذلك، يعني ما سمى الله لنا روحا إلا من جبريل، طبعا عيسى يعني من البشر، إنما من الملائكة من جبريل. فكما يقول تبارك اسمه الملائكة والروح، فبالتالي الملائكة ليست من روحه تبارك اسمه، والله سمى أن جبريل من روحه، قال روحنا فأرسلنا إليها روحنا، فهذا من روح. ثانيا امر الملائكة ان تسجد له، مش يعني ان تسلم عليه وان تستقبله وان تستوعبه وان ان تسجد له. وقد سبق ان قالت الملائكة ان من يفسد فيها ويسفك الدماء، فامرهم ان يسجدوا له. لاحظ، فسجد الملائكة كلهم اجمعون، هاي العبادة، هاي العبادة. الله لما قال للمسلمين وكان منهم الصحابة، لما قال اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كله من عند، لمين كان الكلام؟ لمين؟ قبلها قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، لمين كان بيتكلم؟ لما قال واذا رأوا تجارة او لهوا انصرفوا انفضوا اليها وتركوك قائمة، لمين شئ؟ وهم خيرة عباد الله. لاحظ، فبالتالي العباد كما سمعتم عن الملائكة ما قال لهم صلوا لي، لاحظ، قال اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم اجمعوا. طيب، فانتبه، هو من روح الله، اسجد له الملائكة، خلق اجوف لا يتمالك، امسك حاله، لا تقرب الشجرة، ما قدر، ما قدر، ما قدر، اجوف لا يتمالك كما في الحديث. لاحظ الرابعة، قلنا انه من روح الله، وقلنا انه خلق اجوف لا يتمالك، واسجد له الملائكة. نعم، الان ولله المثل الاحسن، واراد من هذا ان يكون خليفته في الارض، ولو كان الله تبارك اسمه مستخلفا بظننا على ظننا لاستخلف جبريل. لاحظ، انا مرة اسأل احد الدعاء بقول له يا شيخ لماذا خلقنا الله؟ قال للعباد. فقربت الاسئلة، انه واضح اننا لسنا عبادا ولا نصلح، ولا نصلح. يعني احد الاخوة ارسل لي رسالة فيها ان من عاش 70 سنة يعرف كم يصلي في 70 سنة؟ قديش مرة وقت 70 سنة؟ ها كم وقت؟ قديش؟ نص سنة، 5 أشهر. اللي بيصلي اللي عاش 70 سنة من المسلمين 5 أشهر صلاة. طيب قديش نوم؟ 24 سنة، ثلث عمره 24 سنة. الأخنايم ايوه بالضبط، ومثلها، انما 5 أشهر صلاة. طبعا 5 أشهر هيئة صلاة، انما حقيقة كم من الصلاة؟ يعني نحن اعلم بهذا لان احنا منهم شيخ اخواننا اكبر الله. فهذا كان خليفة الله في الارض، وهذا كان سؤال الملائكة. أتجعل فيها خليفة من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال انتبه، إني أعلم ما لا تعلمون. يعني ليس كما بدا لهم. طبعا من علمها؟ الله علمها. قالوا لا علم لنا إلا ما علم، إنك أنت العليم الحكيم. الآن أراد من هذا الضعيف الظلوم الكفار اليوس القنوط الجاهل كما سمعتم كما سماه الله، خلق من ضعف، يعني خليفة لله ضعيف عجول ظلوم يأوس قنوط كفور، ولا بالفعل جحود كنود، ولا شيء يعينه كما قدمنا في الآن. وهذا خليفة الله في الأرض، انتبه أكبر الله. فالآن نمثل ولله المثل الأعلى، ملك، أي ملك في الأرض أرسل لأحدنا لنقل لأخينا عرفة، فأرسل وراءك الملك، أي ملك في الأرض حتى تقترب الصورة، ملك الأردن أرسل إليك وقالوا لك إنه الملك بده إياك. هلا أنت طبعا هتقول شو بده فيه؟ صار شو فيه؟ طبعا لا تملك أمرك، أخذوك، دخلت أنت على الملك في قصره وبلاطه وحول الوزراء، قال لك أهلا وسهلا تفضلوا. فأول ما دخلت قال للوزراء، لاحظ خبوب سيده، هل انت تخيل لي وضعك؟ قام شو بيسموه البلاط المجالي والمش عارف شو، وكلهم مسكوا ايدك وقبلوا يدك، انت تخيل لي وضعك، ما اجمله الان. بعدين اعطاك الملك، قال لك وين ساكن ابو العباس؟ قلت له والله في قلنديا يعني ورا المحسوم. لا يا ابو العباس، وين احسن احياء القدس؟ قالوا له مثلا في المنطقة الفلانية. قال بنفع 10 دنم 20 دنم بكفي مثلا، وقصر بنفع بكفي. هلا انت طبعا بتقول بكفي يا ابو فلان، وعطاك بعدين كتب لك طال شك صك مفتوح رقم مفتوح انت بس اكتب عليه، بعدين طال ختم المملكة وحط لك اياه. بالزمع شيء ابو عباس سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، اي شيء تاني اتاكم من كل ما سألتموه، اي شيء ابو عباس. والوزراء موجودين دير بالك، والمقربين كلهم موجودين. هلا اذا ابو عباس وهو كذلك يعقل، لاحظ بيقول ليش؟ ليش انا؟ شو فيه؟ لاحظ، بينما لو ابو العباس اخذ الخاتم، لاحظ، وحطه في جيبه، واخذ الشك وحطه في جيبه، وقال الملك شكرا لك شكرا لك وروح، مجنون. ليه مجنون؟ ليه؟ مش انت يا شيخ، ليش مجنون؟ ما هي مبينة يا شيخ، هو لسواد عينيك جابك؟ ليش ترك كل المقربين واعطاك انت يا شيخ؟ واضح انه يريد شيئا يا شيخ. فلما تبارك اسمه العظيم قالوا له ونحن هل الوزراء تبارك اسمه العظيم ولله المثل الاعلى وليس لله وزير، من حقهم كان الوزراء فلان وفلان يقولوا للملك احنا يعني اولاد الملك، يعني هذا مين هذا؟ يعني قبل شوي كنا ورا المحسوم ساكن الاردنيين الاقحاح مثلا، وجبت هذا ما يفسد فيها، وهذا بيعرف ايش من الملك هذا اصلا، احنا ربينا عليه عظام عظام ملك. لاحظ قال اني اعلم ما لا تعلمون. المصيبة انه هذا الرجل ان يأخذ هذا ويضعه في جيبه ويروع، غلطان اذا فعل غلطان، انما هذا ما فعلنا الان، نحن فعلناه، اخذنا كل المعاني هاي، سخر لكم، قبلنا الروح فينا، اجل شيء تبارك اسمه العظيم، ملكنا في الارض، جعلنا ملوكا. يعني قال الله نفسه تبارك اسمه في يوسف، قال الملك اني ارى سبع بقرات، وهذا الاسم من اجل اسمائه تباركت اسماؤه العظيمة. شيك اخوانا، قال الملك، قال النبي يوسف، قال ارجع الى ربك فاسأله، والرب من اجل اسمائه، لاحظ، فجعلنا اربابا ملوكا ونحن من روحه، لاحظ، واكثر الناس كفار. فاللي صار انه بالفعل كما لو ضربنا لكم المثال، اخذ كل شيء وولى ولم ينتبه. ماذا اراد منك؟ كما قال في صاد قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ما هذا من ثبت؟ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون يوحى الي الا انما انا نذير من اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين. فالامر العظيم هذا كان ابليس كان قبلنا في الجنة. فلما سجي ادم مجندل في الطينة كان ابليس يلف حواليه. لاحظ الملك ما بلف، الملك صالح ما في له مشكلة ومامور عليه. ابليس جعل يطوف بادم وهو في الطين يقول لامر ما خلقت. لاحظ لامر ما خلقت مبين لاحظ. وصدق وهو كذوب اللي هو ابليس هيا مبين يا شيخ. فبالتالي نحن الان بعدما سخر لنا وانزل ودعانا لنفسه ونحن مدبرين ثم ذهب الى اولى اهلي يتمطى فقال الله اولى لك فاولى، يعني هذا دعاء بالهلاك. احسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى. تبارك اسمه العظيم عظيم الله. في حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام هكذا فعل اكبر الله. وهذا الحديث احفظوه احفظوه مش هتقرأوه غيبا احفظوه امانة لانه حقيقة علم ان النبي عليه الصلاة والسلام بسط في يده بصق في يدها وقال قال الله ابن آدم وفي الرواية بني آدم تصغير خلقتك من مثل هذه فأنا تعجزني حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في بردين قطعتين فجمعت ومنعت جمعت مالا ومنعت وللارض منك وائد زي ما بقول الارض اشتدت. لاحظ انا تعجزني هلا ومصر ابن ادم قال يعني على اللي احنا بنقول يا اخي ابن ادم في الارض الان لو اخذت شريحة جل الناس كفار ستقوم الساعة على شرار الخلق وليس في الارض يوم تقوم الساعة من يقول خطأ الله. فلو خلقنا كما زعم من زعم على فهمهم وهذول شو بيساووا بالارض لاحظ يأجوج ومأجوج هذول كما في الاحاديث هم يوم القيامة اكثر الناس ما لهم شيخ ان أجوج ومأجوج مفسدون في الارض هذول الخلق هذول هم الناس. لما قال الله لعيسى ابن مريم في الكرة الثانية قال اني اخرجت عن يأجوج ومأجوج عبادا لي لا يداني لأحد بهم هذول ايش هم عباد لله. لاحظ اخر ساعة قتلوا اهل الارض غلبوا اهل الارض فنظروا فلم يجدوا احدا قالوا غلبنا اهل الارض لم يبق الا اهل السماء فاخذوا قسيهم ونشابهم ورموها الى السماء فردها الله اليهم مغموسة بالدم قالوا انتهينا من اهل الارض والسماء. كأن الله بيقول لك هذا انتم هذول هم البشر عموما. لاحظ فيوقد الناس بعد عيسى ابن مريم بعدما يقتل الله يأجوج وماجوج يوقدون من قسيهم واسهم ونشابهم 7 سنين من كثرتهم كما في الحديث الصحيح. لا هذول اهل الارض. ما تنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر تقول لي هذول نحن العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ليس معه احد ومعه 5 و6 و4 يعني 10 وابراهيم وما ادراك امن له لوط ونوح 1000 سنة الا 50 عاما ما امن معه الا قليل يعني ركب السفينة. واضح يا اخوان؟ فبالتالي الاصل ان نعلم كما قال قل هو نبأ عظيم لو ارادك لعبادته كما ظننا الهمنا كما الهم الطيرة وكما الهم الحوت في البحر. يا اخوانا السمكة التي ترونها في البحر منها تكون كعقدة الاصبع ومنها ما هو اصغر من ذلك تالله الذي لا اله غيره ان اصغر الحيتان في البحر السمك منها الحوت صغيره وكبيره هذه اللي هلا انت حوت اصغر الحيتان في البحر يعرف ان الله خلقه وانه يسبح بحمده وانه هو اطعمه كل شيء كل شيء في ملكه يعرفه أبدا ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيخلق خلق يشتمه هو، قال تبارك اسمه يشتمني ابن آدم ولا ينبغي له، كذبني ابن آدم ولا ينبغي له، وهو خلقه بيده ولو شاء كما قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال في أول التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا. فلو أرادك لعبادتي يا شيخ ما بخيرك، شو إما كفورا، شو إما كفورا، لو أرادك لعبادتي كما ظن الناس ما بخيرك، كما أراد الملائكة لعبادتي ما لا يدخلهم الجنة إلا عمالا يا شيخ. في الحديث الصحيح يعني الملائكة يسألون الله يوم القيامة عبدناك ما عبدناك، مين هذول اللي دخلوا الجنة، مين هذول؟ قالوا هؤلاء، ما قال هذول صلوا لي وصاموا لي، ما هذول هذول أسبق، قال هؤلاء قاتلوا في سبيلي. بديت أقرب أنا، انتبه يا شيخ. فالملائكة أصلا يعني لا يدخلون الجنة إلا طوافين ويكرمونك، إنما لا يكرمون فيها يعني جزاء، لا يأكلون ولا يشربون أبدا، كحملة العرش من أكرم خلقه عنده. هؤلاء كما قال تبارك اسمه عظموه عظموه. قال في غافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني مش يحملون العرش وما حوله، يعني الذين يحملون العرش والذين ما حواليهم كمان، يعني الأمثال الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، لاحظ، ويؤمنون به، يعني إذا أنتم مش مأمنين، ويستغفرون للذين آمنوا، مش يستغفرون للناس، للذين آمنوا، لأن الذين آمنوا بدون مغفرة يا شيخ، دعك من الكافرين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كيفما تقرأ القرآن يتكلم عن كفر، كما قلنا لكم أول سورة محمد، سورة محمد القتال تبدأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، مين إحنا المسلمين، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وإن تتولوا في التوبة يستبدل قوما غيركم، بس عن الحرب لا عن الصلاة ولا عن الصوم، كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح لمقام أحدكم في الصف، وين في الصف، في الحرب، خير من صلاته 60 سنة. صح. فبالتالي حقيقة يعني علمنا وورثنا علما خالف القرآن والسنة حقيقة، ولو نظروا في الكتاب لعلموا انه انت اشتهيك شيء. كما قلت لكم انا الان ادرس، اوشكت على الساعة، ها اوشكنا على ساعة، لو ان محمدا عليه الصلاة والسلام بيننا ودرسنا ساعتين ثلاثة أربعة بصيروا يغيروا أعداد الشباب، اللي يعملوا هيك واللي يعملوا هيك واللي بده يروح، احنا مش حذيفة، بتعرفوا حذيفة من اليمن، حذيفة بيقول كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام، فقال لي واحد حذيفة بن اليمان أمين سر النبي، مش مفتي الديار المقدسة ولا قاضي القضاء ولا مستقبل بعيد عنك البابا، حذيفة بن اليمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيسمع للنبي، ناداه رجل قال له الحق بعيرك هرب، شو سوى شيخ، هرب لحي البعير. حذيفة رضوان الله عليه، تعرف عثمان رضي الله عنه لما عيره الفجار عيروا انه فر في حنين، وغفر الله لعثمان ورضي الله عن عثمان، ولكن هذول الاصحاب لما كانوا في غزوة الاحزاب لما قال الله بلغت القلوب الحناجر، قلوب مين اللي بلغت، قلوب النظام المصري ولا السوري، صحابة حواليها شيء، وتظنون بالله الظنونة، يميها النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، ولا واحد طلع. انتم بتقولوا لو النبي هون ايش ما يقول والله بنسوي يا شيخ. كان بي احنا. نعم هذا الاصل نقول. فقال لاصحابه من ياتيني بخبر اصحابه وما تعلمون. من ياتيني بخبر القوم وله الجنة. ضمان ضمان. ما قام احد. قال من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. تشعني رفيقة بالجنة. الاصل الواحد فينا يخلي عينيه ويقطع ذنيه ويكون له عليها. تشعني رفيقه في الجنة. شيء ما قام احد. ما قام احد. حتى عليه الصلاة والسلام دعا حذيفة بن اليمان الزاما. مخلوقين للعبادة ونبيه بكل ما يفعل ولا واحد قادر. ليه؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. هذول هم البشر. هذول هم البشر. يعني بدينار. كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعدين نتكلم عن المسلمين. قال اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها فتهلككم. قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. يا اخي افضل ليش الفتنة؟ احنا للعبادة. افضل ليش الفتنة؟ لاحظ. انما كما قلت لك ايتنا باحسن الصالحين دينا ومرر امامه واحدة من النساء او اللي كذا. ان لم يضطرب هو بده بحاجة لطبيب بده دكتور بده شيء. هو خير من محمد عليه الصلاة والسلام. بالتالي ما اللي المصر على هذا كما قلنا في الدرس الفائت كالذي اصر ان الله خلق الفيل للطيران. فلما قلنا وضربنا المثل انه لو ارسل وراءك ملك فاعطاك واعطاك من كل ما سألت واكثر ما تعلم وتظن ثم اخذتها وجمعتها وتوليت. عاقل انت؟ مش عاقل. شو اللي عملته يا شيخ؟ الان يا شيخ لو انا قلت لفلان قلت ابو فلان والله حاب اكتب الضارب اسمك. هيك رجل حاب اكتب ضارب اسمك واعطيك المحل اللي عندي وباقي عندي ابو كذا 100,000 دينار حاب اعطيك اياهم. شو اول شيء راح يقول لي؟ شكرا لله. ما بيقول لي ليش شو في. اول شيء راح يشك فيه ليش شو بدك. هذا هو ابن ادم. ماشي هو صحتين اعطيني بس ليش يمكن ما اقدرش ادفع اللي بدك اياه. لاحظ. اما تبارك اسمه اعطانا ما سمعتم وما علمتم. ولا واحد انتبه ولا فهو قال كل هو نبأ عظيم. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم. فبالتالي اللي صار كما قال الاصل اقرا من صاد نختم عليها ان شاء الله. نقربنا ان شاء الله ننهي المسائل هاي. صاد بعدما قال لداود احنا اخوانا قبل ما هاي احنا قلنا انه في خليفتان سماهم الله صراحة. مين في الكتاب؟ ادم وداود. وقلنا لما بسط الله لادم يده ادم مين رأى؟ احنا المسلمين نحب ان نقول رأى محمدا عليه الصلاة. رأى داود. من كل هالخلق داود هذا الخليفة. فقال الله يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. هذا الخليفة كان سجادا صالح ولا كان ملكا؟ شو كان؟ ملكا محبا. فالخليفة كان ملكا. فلو كان على ما ظننا بيكون خليفة في محراب وصلي بيكون في المحراب. لما اقام في المحراب عتب الله عليه. لما تصوروا المحراب عتب الله عليه. قال يا داود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. اما ان تأوي المحراب حتى يضطر الناس ان يتصوروا المحراب ليسألوا الملك هذا خطأ. فقال بعدها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال بعدها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أختم بحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة انزل منه ايتين ختم بهما البقرة. كيف تختم البقرة؟ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقبل ان تكون السماوات والارض اراد رجالا ينصرون ربهم وينصرهم ربهم على القوم الكافرين. انم الكافرين ما قلوب الكافرين ونواصيهم بيده تبارك اسمه. القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ربنا زدنا بالكتاب بصيرة وقربه إلينا وبينه وزدنا به بيانا. اللهم ربنا علمنا القرآن وعلمنا سنة النبي وانفعنا بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا اهدنا ولا تضلنا ولا تضل بنا أحدا. اللهم ربنا اجعلنا هداة مهتدين وزيننا بزينة الإيمان واحفظ علينا نعمة هذا البيت وانفعنا بنعمة الكتاب ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا ورب أبينا إبراهيم. آمين.